شيلة مهدة للعريس هادي البدر، كلمات الشاعر أحمد أبو خالد، أداء الشاعر محمد الناشبي. نطلب الرحمن معبود العباد، رابع سبع السماوات الشداد، باسط الأرض الوسيعة، عالم ما في البحور وكثر ما يبلغنا الشفوفي ونتجمل من خوي. يا سلام الله سلام له سطوعه، مثل نور الشهر في ساحب طلوعه والعيون تشاهده. يا سلام يا المغضب يا عشيره، المهم معروف في يوم المسيره، بيرق متقدمه ضيفهم يقلط على عز الكرامه، جارهم محشوم مرفوع مقامه، دونه انجاه الخطر قادهم نايب وانت عنوان الخبر، انت محبوب الجميع وشخص غالي، لك مقامك بين شجعان الرجال، لك مكانة عالية انت، لك نظرتك في الشعر الحماسي، وانت في دمة عسير الهوى الاساسي، وانت تفهم في الشعر. بارك الله في زواجك يا فهيمة، بارك الله في خطة درب السليمة، بارك الله في العمر. Show. شخص غالي لك مقامك بين شجعان الرجال لك مكان عليه أنت لك نظرتك في الشعر الحماسي وأنت في دمة عسير الهوى الأساسي وأنت تفهم في الشعر بارك الله في زواجك يا فهيمة بارك الله في خط الدرب السليمة بارك الله في العمر صفنا